بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 63، الرسالة 53، اعتقاد أبي عبد الله المالكي محمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين المتوفى سنة 399 للهجرة رحمه الله، وفيه أصول السنة واعتقاد السلف. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الألبري الأندلسي، كنيته أبو عبد الله، شهرته بن أبي زمنين، ولد 324 للهجرة، وكانت وفاته سنة 399 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه: قال الذهبي: كان راسخا في العلم، متقنا في الأدب، مقتفيا لآثار السلف، صاحب عبادة وإنابة وتقوى. انتهى. قال ابن فرحان: وهو من المفاخر الغرناطية، كان من كبار المحدثين والعلماء والراسخين، وأجل أهل وقته قدرا في العلم والرواية والحفظ للرأي والتمييز الحديث والمعرفة باختلاف العلماء، متفننا في العلم والآداب، وكان حسن التأليف، مريح التصنيف، مفيد الكتب، مقتفيا لآثار السلف. مصادر الترجمة: ترتيب المدارك الجزء السابع صفحة 184، والديباج المذهب الصفحة 77، والسير الجزء السابع عشر 188، والعبر الجزء الثاني 112. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في معظم أبواب السنة والاعتقاد، وتميزت هذه العقيدة بأنها من إمام من أئمة المالكية، ويحكي فيها اتفاق أهل السنة في مسائل الاعتقاد. مصدر العقيدة: هذا المعتقد لخصته وانتقيته من كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله، وهذا الكتاب مفيد في بابه. ابتدأ المصنف رحمه الله كل باب من أبواب الاعتقاد بذكر ما اتفق أهل السنة عليه، ثم ذكر الأدلة عليه من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة مسندة إلى أصحابها. وقد اقتصرت في هذا المعتقد على ذكر كلامه تحت كل باب، ونقله اتفاق أهل السنة ممن أدركهم وممن كان قبلهم من أهل العلم. وقد اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على الأصل المخطوط من هذا الكتاب، ثم قابلته بنشرة مكتبة ابن عباس رضي الله عنهما 1435 للهجرة، وما كان بين معكوفتين فمنه. مرفق في صفحة 971 صورة من المخطوط. نص العقيدة: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رضي الله عنه: الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم، وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين، وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدي بهم وينتهي إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. فأجبته بما سأل عن تأليف هذا الكتاب، وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، للميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.